الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب جاءت بعد قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام الرجل يتبنى الولد وينسب إليه ويرثه ويدخل على محارمه، ويجعلون له حكم الولد من النسب. كان هذا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، فأنزل الله جل وعلا هاتين الآيتين من سورة الأحزاب لإبطال التبني والادعاء بالولد. فقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني انسبوهم لآبائهم الحقيقيين، لآبائهم من النسب، ولا تنسبوهم لغيرهم. فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، وكان سالم مولى أبي حذيفة يدعى سالم ابن أبي حذيفة، فنسخ الله جل وعلا ذلك بهذه الآية الكريمة، وأمر بأن ينسبوا إلى آبائهم الحقيقيين، وأن هذا هو العدل والقسط. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقد روى البخاري رحمه الله عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد أخرج البخاري، قد أخرج مسلم رحمه الله والترمذي مثل هذا الحديث عن موسى بن عقبة رضي الله عنه، وأخرج مسلم رحمه الله أن سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. فكان سالم يدعى سالم ابن أبي حذيفة. ولما أنزل الله ما أنزل في تحريم التبني ووجوب نسبة المتبنى إلى أبيه الحقيقي الصحيح استجاب الصحابة رضي الله عنهم وسارعوا، ومن ذلك أبو حذيفة رضي الله عنه قال لامرأته لا يدخل عليك سالم، وكانوا يعدونه من الأبناء، فاشتكت الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. وأباح الله جل وعلا زوجة الدعي يعني المتبنى لمن تبناه ليبطل عادة التبني إبطالا كليا. فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا، وكانت زينب رضي الله عنها تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الله جل وعلا في آية المحرمات من النساء التي في سورة النساء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليخرج الأبناء بالتبني فهم ليسوا من الأصلاب. وأما الرضاعة فهي ملحقة بالولادة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فزوجة الابن من الرضاعة حرام، والرجل محرم لزوجة ابنه من الرضاعة كما هو محرم لزوجة ابنه من النسب. فلا يجوز أن ينسب الرجل إلى غير أبيه إلا على سبيل التحبب، تقول يا بني يا ابني للولد تتحبب إليه ونحو ذلك وتتلطف به، هذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع يعني من مزدلفة، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي بني بني، يناديهم بأنهم أبناؤه وليسوا بأبنائه. وقد قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا بني. فقول الرجل للولد يا ابني أو يا بني على سبيل التحبب والتلطف لا بأس بذلك، لأن هذا ليس من تناسي الأب الحقيقي، وإنما كأنك تقول له: أنت بمنزلة ابني. قال الله جل وعلا: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قد يكون الرقيق الذي عتق لا يعلم أبوه، لا يعرف، هو لا يعرفه ولا يعرفه غيره مثلا، فلذا قال الله جل وعلا: فإن لم تعلموا آباءهم، يعني لا تعرفون آباءهم، كما قال أبو بكر: أنا ممن لا يعرف أبوه، وإنما أنا مولاكم وأخوكم في الدين. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، قل يا أخي، ولا تقل يا ابني على سبيل النسب تنسبه إليك، قل يا أخي، أخي في الإسلام، أخي في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة بعد هذا: قال لزيد بن حارثة رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. مولانا ومولى القوم منهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة في عمرة القضية تبعتهم ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه تنادي: يا عمي يا عمي. فأخذها علي رضي الله عنه وناولها لفاطمة وقال: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ابن أبي طالب، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال زيد رضي الله عنه: هي ابنة أخي. وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني هي زوجتي، خالتها زوجتي، يعني أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطر الخصوم الثلاثة الذين لم يحصلوا على شيء، قال: أنت يا علي، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم بهذه العبارات الطيبة، وهكذا كان سلفنا الصالح من القضاة، كانوا إذا ظهر الحق لهم أظهروه وبينوه وقنعوا من لم يصب شيئا، ليخرج سليم القلب مرتاح النفس، بأن الله خلصك من شيء لا يحل لك، وهكذا. فإذا كان المرء يعرف أبوه فينسب إليه ولا يصح أن ينسب إلى غيره، وإذا لم يعرف أبوه فيقال له أخونا، ويقال له إذا كان قد مسه رق وعتق يقال مولانا أي عتيقنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك في أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. ثم قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قد يخطئ المرء وينسب الرجل إلى غير أبيه وهو لا يدري، فالله جل وعلا قد عفى عن ذلك فقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والله جل وعلا تفضل على هذه الأمة بأن رفع عنهم إثم الخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله جل وعلا علم هذه الأمة بأن تدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. فإذا قرأ المسلم خواتيم سورة البقرة وأتى قرأ هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا استجابة للمسلم في دعائه: قد فعلت. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ما تعمدت قلوبكم، فلا يجوز للمرء أن يتعمد الخطأ بأن ينسب الرجل لغير أبيه، بل يحرم عليه ذلك كما تقدم. وكان الله غفورا رحيما. فإذا أخطأ المسلم خطأ غير متعمد فإن الله جل وعلا غفور رحيم. وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمخطئ ويرحم عباده من أن يؤثمهم بشيء لم يتعمدوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.